بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا الدرس 34 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ونحن مع الحديث 35 من هذا الكتاب، وهو الحديث 38 في كتاب الطهارة قبل التيمم. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله، وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: صاع يكفيك. فقال رجل: ما يكفيني؟ فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمنا في ثوب. نعم، أمنا في ثوب. نعم، فهذا الحديث الذي يعلم فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا. تجد أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم معطاء، والنبي عليه الصلاة والسلام علمهم مسائل هامة: بلغوا عني ولو آية. واليوم المسلمون يقصرون في ذلك تقصيرا كبيرا، فيستحي الواحد منهم أن يدلي بدلوه. ما دمت تعلم مسألة، ولقد كان الأئمة وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل يقول: من كان فقيها في مسألة أو عالما في مسألة أو علم مسألة فهو عالم بها، يعني ينبغي عليه أن ينشر هذا العلم. طبعا إذا كنت جاهلا في مسألة اسمع، وإن كنت عالما فأدلي بدلوك. والصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم كانوا دائما معطائين، ولذلك في أحوالهم، في سلوكهم، في وضوئهم، في تيممهم، في أخبارهم، في حديثهم، كانوا دائما يعطون الخير للناس. وهكذا انتشر العلم، وهكذا انتشر الحديث، حتى إن بعضهم قبل أن يموت ربما معه بعض الأحاديث تكلم تأثما. ما معنى تأثما؟ خشية أن يموت وهذا الحديث لم ينقل عنه. فعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، إذا نظرنا إلى هذا نجد أن هذا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس من أبناء فاطمة، فهو ابن الحنفية. قال: وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه 3. قال رضي الله عنه: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبوه محمد بن الحنفية، يعني ليس من أبناء السيدة فاطمة، فقد تزوج غيرها بعدها رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنها وعن أولاده. قال أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله. عند جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله البجلي، نعلم أن هذا الرجل الذي اختلف مع أبيه من الذي يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك طلب من جابر أن يبقى عند إخوته، وذهب الأب والذي كان يعرج على رجله فذهب للقتال ومات شهيدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول فيه: إنه يطأ بعرجته أرض الجنة وما به من عرج. جابر هذا الذي كان يداعبه النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي معه عندما قصرت ناقته في إحدى غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما قال له أتزوجت يا جابر؟ قال نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هل لا بكرا تداعبها وتداعبك؟ قال تعلم يا رسول الله أن أبي قد قتل معك في يوم أحد وترك لي 7 من الإخوة، فأحببت أن أتزوج امرأة جامعة لأمرهن. انظر إلى هذا، يفادي في نفسه من أجل إخوته، تريد امرأة تحل مكان الأم، تجمع من شأنهن وتصلح من أمرهن وتعدهن للزواج، فآثر ألا تكون صغيرة وأن تكون كبيرة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم له في غزوته إذا تفرش لك النمارق، قال يا رسول الله ما لنا من نمارق، يعني ما لنا لا وسادة ولا طراحة ولا مخدة ولا أي شيء في هذا البيت. قال ستكون. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام كان جمله من أسوأ الجمال، فكان أبطأ جمل في الطريق. قال أتبيعني جملك يا جابر؟ وقبل أن يقول له أتبيعني جملك، مسح النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الجمل وبارك له فيه، فكان من أسبق الجمال بعد ذلك، وكان متأخرا عن القوم. وانظروا إلى رسول الله يتأخر إلى آخر القوم ليمشي مع سيدنا جابر رضي الله عنه. أتبيعني جملك يا جابر؟ قال نعم. قال هو لك يا رسول الله. انظر إلى هذا الأدب، هو لك يا رسول الله. قال لا بالثمن. قال إذن فسمني. انظر، إذن دفع له شيئا صلى الله عليه وسلم ورفع السعر. وعندما وصل إلى المدينة قال بشرط أبيعك هذا الجمل بشرط أن أركب إليه إلى المدينة حتى لا يبقى ماشيا، واشترط عليه هذا الشرط. وعندما وصل إلى المدينة ذهب فأصلح جمله وغسله ونظفه، ثم جاء به إلى باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ناوله النبي عليه الصلاة والسلام ثمن الجمل، ثم قال له ماذا؟ خذ جملك يا جابر. ما هذا الكرم النبوي؟ خذ جملك يا جابر. وقف موقفا رائعا هذا جابر الذي كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا جما. انظر، كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله، وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال صاع يكفيك. وقبل أن نبدأ أيضا في الحديث لابد أن نعلم هذه المكاييل. الإسلام لا يحجر علينا في الجرام وملي جرام وإلى غير ذلك، لا، نحن بشكل طبيعي كل إنسان يستطيع أن يفتح يده هكذا كف. ملء كفي رجل معتدل اسمه مد من الطعام، مد من هكذا فقط، إذا غرفت من الماء هذا يسمى مد. 4 غرفات ماذا تسمى؟ صاع. جميل. إذن لو قدرناه بالحبوب ماذا قدرناه سابقا؟ حوالي 500 جرام تقريبا، فالصاع ماذا يساوي؟ 2 كيلوغرام. لا نحتاج إلى أن نكتب وأن ندقق. بدك زكاة فطر، اذهب إلى الأرز الذي عندك، 1 2 3 4 هذا عن نفسك، 1 2 هذا عن زوجك. لا نحتاج إلى، يعني الإسلام دين يسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلب. بعض الناس لا، 510 560 كذا، لماذا؟ خلاص كفي رجل معتدل كيفما كان. تريد أن تزيد، الله يزيد في حسناتك ويزيد في ثوابك، أما هذا الواجب عليك. انظر، إذن المد كما قررنا 0.5 كيلوغرام تقريبا، الصاع حوالي 2 كيلوغرام. عندما نريد أن نعرف تتمة هذا ماذا عندنا بعد الصاع؟ الوسق. الوسق يساوي 60 صاعا. 60 صاعا يعني ضرب 2 حوالي 120 كيلو غرام. إذا كان هذا كان نصاب الزكاة في الحبوب 5 أوسق، ليس فيما دون 5 أوسق زكاة، معنى ذلك حوالي 600 كيلو غرام. من كان عنده في السنة دون 600 كيلو غرام لا زكاة عليه، من كان عنده أكثر عند ذلك عليه الزكاة، ويختلف هذا بسقي ماء السماء، هذا بحث سيأتي في الزكاة مفصلة. لكن أحببت أن أذكر بدخول كلمة الصاع ما نتذكر دائما المكاييل التي كانت بسيطة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبوه محمد بن الحنفية. الواجب في الغسل ما يسمى غسلا، وذلك بإفاضة الماء على العضو وسيلانه عليه، فمتى حصل ذلك تأدى الواجب، وذلك يختلف باختلاف الناس. إخواني، الإنسان الذي يعيش على شاطئ النيل أو على شاطئ دجلة والفرات وسيحون وجيحون من هذه الأنهار، أو على أمام أعين الماء التي تتدفق بكثرة، لا يبالي في استخدام الماء، ولكن الشرع أراد أن يؤدبنا، حتى قال علماؤنا: مكروهه في الماء حيث أسرف ولو من البحر الكبير اغترف. ولذلك قلت أكثر من مرة لكم، ينبغي علينا حتى ولو كان الإنسان في المستحم في حمامه في البيت أن يجرب وأن يتدرب على الماء القليل، فربما يقع في يوم في إحراج في غرفة لا يستطيع الخروج منها، يحتاج أن يغتسل، فهل يستطيع أن يغتسل فيها؟ أحيانا يكون في خيمة في جندية يريد أن يغتسل، كيف يغتسل؟ أحيانا يكون في مكان قليل الماء، في سفر في صحراء ومعه ما يكفي من الماء، لكن كيف يغتسل؟ إذا لم يتدرب هذا الإنسان على الغسل بالماء القليل لا يستطيع في وقت واحد أن ينقلب من الماء الكثير إلى الماء القليل. فما يسمى غسلا كل إنسان يختلف، واحد يأخذ الماء الكثير، بعض الناس يفتح الدوش مثلا ربما يأخذ من الماء ما يكفي لغسل 1000 رجل عندما يريد أن يغتسل، وهكذا الواقع عندنا إسراف خاصة في بلادنا بشكل كبير جدا. إذن مسألة القلة والكثرة من حيث الكمية الحد الأدنى تختلف باختلاف الناس، فلا يقدر الماء الذي يغتسل به أو يتوضأ به يعني بقدر معلوم. قال الشافعي: وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي. ما دام أنت رفيقا في هذا الماء أنت تستطيع. انظر، فمثلا إذا أخذت كأسا من الماء هكذا ثم أخذت القليل في يدك، القليل بحيث لا يسقط منه شيء على الأرض، ووضعته على رأسك ثم بدأت تخلل به شعرك، غسل الشعر؟ نعم غسل، لكن بماء قليل. وأحيانا بعض الناس يجعل 20 لتر، يفعل هكذا فتصاب أكثر من 19 لترا دون فائدة، ولا يستفيد من لتر واحد، ويظن نفسه أنه قد سكب كثيرا من الماء. اليوم بالحضارات الجديدة من الممكن أن يستخدم بعض الأشياء، ثقوب صغيرة جدا وضغط في الماء، فلأنك لو جمعت هذا الماء لوجدته ماء قليل، لكنه بطريقة الاستعمال يظهر أنك تستفيد من كل نقطة ومن كل ذرة فيه. فاستطاعوا عن طريق هذه الوسائل الحديثة كما هي الأحوال في الأماكن التي يغتسل الإنسان فيها، في الحمامات العامة في مواقيت الحج، فإنها تعطي ماء غزيرا صورته، لكن في الحقيقة لو جمعته في هذا الوقت، وأيضا يقف الماء بعد فترة كأنه يوجد له مؤقت زمني، وكأنه يقول لك هذا الماء كان يكفيك لتغتسل كاملا من أجل أن تترك لغيرك، فأنت لست في مكان فيه ماء كثير، وإنما يجلب الماء من مكان بعيد، حتى ربما يجلب من البحر بعد أن تتحلى ماء البحر. إذن نستطيع نحن خلال الماء القليل. ذكرت قبل أيام ربما يكون عندنا مريض، وهذا المريض في مشفى، وربما يعني نمنع لو جئنا بالماء وتشرط مثلا ثم قلنا يتوضأ هكذا، يمنعونه الناس أمام على سرير مثلا، وأيضا لا يمكن للمريض أن ينتقل إلى مكان الوضوء. نحن نستطيع بشكل بسيط جدا أن نبل ثوبا، وبعد ذلك يحصل هذا الثوب طرف بشكير أقل الدرجة، فلو وضعناه على وجهه يحدث سيلان، فعندما يحدث هذا السيلان صار غسل صار غسل. طريقة أخرى قلنا إذا كان عندنا مثل البخاخات هكذا بخاخ تلكوي نستطيع فنرى أن الماء يسيل هو يدلك حتى يقول اكتفيت صحيح، بينما عنده بشكير تحت رأسه لا ينقط ولا نقطة على ثوبه ولا على شيء، ثم على يديه ثم على رجليه وهو مضطجع. الابن يتقرب إلى الله ببر والده وبوضوء والده فيفعل ذلك. إذن لو نظرت ماذا يأخذ بعد ذلك من هذه الزجاجة التي بدأت أنت تسكب عليه منها، تراه لا يأخذ كأسا واحدا من الشاي ويتوضأ وضوءا بالغا. جرب ذلك بنفسك، أن تكون في أي مكان في محلك لا تريد أن تخرج ويجرب ذلك فاغسل. ولو أردت أن تسخنه قليلا مقدار فنجان قهوة واحد وتضيفه يعني، فأيضا تتوضأ بماء ساخن. ولو أردت أن تغتسل ربما تكفيك هذا الكأس منها، كهذا الكأس فقط يكفي للاغتسال بشكل جيد ما دمت أنت تسكب وتدلك. وقالوا ينبغي السيلان، انظر أنت إلى السيلان اضغط فترى أن الماء يسير بشكل جيد، لا يكلفنا الله أكثر من ذلك. ولذلك تجد أن الإمام الشافعي يبين ارفق بالماء القليل يكفي، الماء جعله الكثير اخرق كل هذا الجسم لا يكفي مهما كان كثيرا. ولذلك الطريقة إنما تكون باستخدام الماء. إذا قالوا من الاستحباب أيضا ألا تقطر، إذا كان عندك وسائل دقيقة جدا لا تقطر حتى تقول والله إن ماء الوضوء أقل من المد وماء الغسل أقل من الصا. ولقد كان يعني علماؤنا وهم يجلسون في المجلس مرة جاء بكأس من الشاي مثلا وأخذ يسكبه على يده ثم غسل وجهه ولحيته كانت طويلة كذا، ثم غسل يديه أمامنا ثم وما رأينا الماء قد تساقط، لكن السيلان قائم. قال يكفي للإنسان، ربما لا سمح الله يكون في سجن لا يقدم له ماء الوضوء، ماذا يفعل؟ قليلا من ماء الشرب الذي يوضع له يكفيه أحيانا للوضوء. معنى ذلك لا ننتقل إلى البحث الثاني الذي نحن بصدده بعد هذا الحديث إلا وقد فقدنا الماء حقيقة، وهذا أمر هام جدا. وهذا الحديث أحد ما يستدل به على الاغتسال بالصاع، وليس ذلك على سبيل التحديد، وقد دلت الأحاديث على مقادير مختلفة، وذلك والله أعلم لاختلاف الأوقات أو الحالات، وهو دليل على ما قلناه من عدم التحديد. والصاع 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، والمد رطل وثلث بالبغدادي. هذه المقادير لا نعرف البغدادي ولا نعرف كيف كانت، إنما انظر إلى المكاييل التي عممت علينا. ما هو المد؟ ملء كفي رجل معتدل. ولما جاء صاحبه أبو يوسف إلى المدينة وتناظر مع الإمام مالك في هذه المسألة استدل عليه مالك بصيعان أولاد المهاجرين والأنصار الذين أخذوها عن آبائهم، فرجع أبو يوسف إلى قول مالك. يعني أبو يوسف قدر الصاع الذي عنده بصاعين من الذي كان يستعمل في زمن الصحابة. أراد سيدنا الإمام مالك أن يناظره مناظرة جميلة جدا، انظروا إلى هذه المناظرة كيف كانت. قال عندما أراد أن يأتي بصاعه فإذا هو ضعف ما الحال عليه، والإمام مالك عنده يعني عمل أهل المدينة أحد الطرق التي يستنبط منها الأحكام. ماذا قال وهو في مجلسه؟ يا فلان ائتني بالصاع، يا فلان ائتني بالصاع الذي في بيتك. فذهب كل واحد منهم يأتي بصاع، من أين هذا الصاع مثلا؟ فيقول ورثته عن أبي، ورثه عن جدي، كان يخرج فيه زكاة الفطر في زمن رسول الله، يعني بمرأة من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم سأل الثاني فذكر طريقا مماثلا لهذا، والثالث والرابع والخامس، وإذا بالصيعان متحدة. هذه الصيعان كلها كان الصحابة يخرجون فيها زكاة فطرهم في عهد رسول، يكيلون فيها، إذن بالنسبة إلى ما كفاراتهم، بالنسبة إلى زكاة فطرهم، بالنسبة إلى زكاة أموالهم كانوا يكيلون بها. عند ذلك رجع الإمام أبو يوسف عن رأيه وصار صاعه يقدر بنصف الصاع حقيقة، وبين له الإمام مالك رحمه الله. وانظر إلى هذا الأدب أيضا من الإمام مالك، كيف استطاع أن يستدل، أنت أعطيني صاعك وأنت صاعك وأنت صاعك، وبعد ذلك استطاع أن يضرب مثلا رائعا على هذا. نحن بهذا ننتهي من هذا الكتاب، وندخل أيضا بكتاب بسيط طبعا هو من كتب الطهارة، باب، وهو باب التيمم. من كتاب إحكام الأحكام انتهينا من باب الغسل وننتقل إلى باب التيمم، ثم بعد ذلك إلى باب الحيض، وبعد ذلك طبعا الحيض يتبعه النفاس والولادة وما يكون معه، ثم بعد ذلك ندخل إن شاء الله في كتاب الصلاة. باب التيمم، طبعا العلماء كما قلنا يقسمون الكتب إلى الكتاب إلى كتب، مثلا كل ما يتعلق بالطهارة جعله لوحده فهذا شيء عام، كل ما يتعلق في الصلاة لوحده في الزكاة، وهكذا حتى بدأوا بباب الطهارة وانتهوا بباب العتق، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا ورقاب المسلمين من النار. والكتاب الواحد يقسم إلى أبواب، فكنا في باب الغسل، الآن ننتقل إلى باب التيمم. الحديث 36 من الكتاب، الحديث الأول من باب التيمم، عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمعروف نهي عن المنكر، لذلك إذا كان الإنسان في مجلس وقام الناس إلى الصلاة، طبعا خاصة إذا كانت صلاة الوقت، أما إذا كانت خارجة عن وقتها قد يقال هؤلاء متأخرون وهذا الرجل قد صلى مع الجماعة الأولى، أما في المسجد مثلا أو في جماعة أولى أو الركب كلهم يصلون إلا واحدا، معنى ذلك هذا أمر يلفت النظر. ولذلك سأله النبي عليه الصلاة والسلام ما منعك أن تصلي في القوم؟ الرجل يقول يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، وهذا الصحابي الذي يسأل عن هذا تجد أننا لو فكرنا في هذا الأمر بدقة لا علم حكم التيمم، لكنه علم حكم التيمم بالنسبة لأي شيء للوضوء، أما بالنسبة للغسل فهو يجهله، ولذلك قال علل فقال انظر إلى التعليل أصابتني جنابة ولا ماء، ما قال والله أنا لست متوضئ ولا يوجد ماء فتيممت، هو يعلم التيمم للوضوء لكنه لا يعلم التيمم إلى بالنسبة للجنابة. وقد حدث هذا كما سيأتي معنا لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفي. بعض الصحابة ماذا فعل؟ جاء متمرغا إلى رسول الله، يعني قال الدابة أحيانا إذا صابها شيء من الحشرات القردة أو كذا ماذا تفعل؟ تنام على الأرض وتفرك نفسها في التراب حتى لا تبقي على جلدها شيء من هذا، فهو قال تمرغ كما تتمرغ تلك، يعني مرغ جلده كاملا في التراب من صدره إلى كله، ثم قام قال إنما يكفيك ضربتين، ضربة لوجهك وليديك وضربة للوجه وضربة لليدين. هذا يعني موجود. أفضل كالعادة يعني حتى لا نبعد عن أصل الفقه دائما أن نأخذ ما يعني نذكر شيئا عاما عن التيمم قبل أن نبدأ في الحديث، وما استفاد الفقهاء باعتبارنا من الشافعية نأخذ ما قرره الشافعية في التيمم، ثم بعد ذلك نقرأ بما استدلوا به. قال الشيخ العمريطي في كتابه نهاية التدريب، قال شروطه وجود عذر كسفر أو مرض يفضي مع المال الضرر. إذن إذا وجد عذر لك من مرض أو سفر وإذا استخدمت الماء يقول لك الطبيب المؤمن الحاذق إنك إذا استخدمت الماء يصيبك ضرر أو يزيد المرض أو يتأخر الشفاء. قال ووقت فعل ما له تيمم. إذن كل إنسان إذا دخل الوقت للصلاة ماذا يفعل؟ يبدأ بهذا الفعل. فدخول الوقت ضروري بالنسبة للتيمم بخلاف الوضوء، فإنك تتوضأ لما شئت، كان هذا الأمر بالنسبة للوضوء. وفي عام الفتح النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد. قال له سيدنا عمر أراك اليوم تفعل شيئا لم تكن تفعله؟ قال إنما أفعل ذلك لأسن. بقي الوضوء، يمكن الأفضل أن تتوضأ لكل صلاة، لكن لو كنت على وضوء يمكن أن تصلي الصلوات الخمس في وضوء واحد. وبقي الأمر بالنسبة للتيمم، إذن التيمم يتيمم لكل فريضة وما شاء من النوافل. ووقت فعل ما له تيمم، وسعيه في الوقت في تحصيل ما. إذن إذا دخل الوقت وهو لا يعرف أين يوجد الماء، عند ذلك يبحث عن الماء، يبحث، يقف على مكان مرتفع إذا كانت الأرض سهلة، ينظر حواليه، إذا رأى مكانا من جهة فيه شجر فيه نزول طيور يعلم أنه يتجه إلى ذلك المكان، بحيث أنه يذهب إلى مكان لو استغاث بالناس ومعه رفقة مع انشغالهم في صوت مرتفع والهواء ساكن لا أدركوه وأغاثوه، هذا يسمى حد الغوث. ولا نريد أيضا أن نعقد على الناس فنقول مسافته كذا وكذا، هذا يختلف باختلاف الأماكن التي فيها مثلا مرتفعات منخفضات أشجار إلى غير ذلك، يختلف باختلاف الأوقات. إذن ووقت فعل ما له تيمم، وسعيه في الوقت في تحصيل ما. والفقد بعد سعيه المذكور، سعى فلم يجد، عند ذلك يأخذ وأخذ ترب خالص طهور. إذن لابد أن يأخذ التراب. معنى ذلك كل شيء لا يسمى تراب ليس له غبار عند الشافعية لا يصح، وعند غيره يصح على أي شيء كان من الأرض. فمثلا ترى عند المالكية في مساجدهم مكان في طرف المسجد حجر كبير، وكأنهم يقولون هذا حجر التيمم، فالناس يدون يضربون ضربتين على هذا الحجر. عند الشافعي لابد أن يكون له غبار، ولذلك الرمل الذي يكون على شاطئ البحر الذي غسل بأمواج البحر مرارا في كل يوم، ولو جلست عليه بثوب أسود لا يتلوث، هذا مغسول ليس له غبار أبدا، لا يصح التيمم به، لابد أن يكون تراب. الشيء الثاني يعني لو جاء بطحين لا يصح لأنه لا يسمى تراب، لو جاء بسحاقة خزف عنده صحن مائي كم فنجان قهوة ندقهم بالهواء بعد ذلك هل يصح أن يفعل هذا؟ كذلك لا يصح. وأخذ ترب خالص طهور، إذا لابد أن يكون أولا تراب وأن يكون خالصا أي ليس مختلطا بشيء، فلو كان هذا التراب مختلط بطحين فهو لا يعرف المكان الذي مسح فيه هل مسح بالطحين أم مسح بالتراب. كذلك ينبغي ألا يكون مستعملا، فمثلا لو جئنا الآن بمكنسة سجاد مثلا أو كذا جمعنا التراب الموجود على أيدي المتيممين فأخذناه ثم جمعنا، هل يصح التيمم به؟ هذا مستعمل جدلا، يعني هذا تراب مستعمل لا يصح. وأيضا إذا كان قد أصيب بنجاسة كذلك لا يصح مطلقا. قال بعد ذلك أما الفروض مطلقا فنية، إذن لابد أن يقول نويت التيمم، هذا واحد. فيستبيح القربة المنوية يعني نويت التيمم للصلاة مثلا. بعد ذلك قال ومسح كل الوجه واليدين، يمسح وجهه ويمسح يديه إلى المرفقين مرتين أي بضربتين، ضربة يأخذها للوجه وضربة يأخذها لليدين. وهل يمكن أن يكون بضربة واحدة؟ نعم، لو وضع بشكير مثلا على الأرض فأخذ غبارا من الأرض فمسح وجهه بطرفه ومسح أيديه بالطرف الآخر، فهذا يكفي أيضا. ماذا يسن له؟ هذا الأمر بالنسبة لي إذن نية وضربة للوجه وضربة لليدين. وسن بسم الله فالتوالي، إذن يقول في أوله بسم الله، وأن يجعل الموالاة يعني لا يفرق ما بين مسح الوجه ومسح اليدين، مقدم اليمنى على الشمال، فلو مسح اليد الشمال قبل اليد اليمين أجزأه ذلك، لكنه تارك للسنة. طيب هذا كل سنن وهذا كل الفرائض بالنسبة للتيمم، ما هو الشيء الذي يبطل التيمم؟ قال وأبطلوه بارتداد. إذن الردة تبطل التيمم، والردة تكون بأحد ثلاثة أشياء، إما بالقول أو بالفعل أو بالإقرار. القول كما ذكرنا كثيرا كلمة كفر كسب الله وسب الرسول والقرآن إلى أو صفة من صفاته مثلا، أو بادعائه مثلا إلها آخر غير الله شريكا لله. نعم. وكل ما به الوضوء يبطل، كل ما يبطل الوضوء ماذا يبطل؟ التيمم زائد الردة. نعم. كذلك فوقها إذا كان هذا الإنسان يتيمم بسبب فقد الماء يزيد عليه ورؤية الماء غير محرمين بما قضاؤها من بعده لن يلزم. عندنا الصلاة نوعين، إذا رأى الماء في مكان يغلب فيه وجود الماء مثل دمشق ما وجد ماء فتيمم، هذا يجب عليه الإعادة. أما إذا كان يصلي في الصحراء في مكان يغلب فيه عدم وجود الماء، إذا رأى الماء وهو محرم بصلاة قضاؤها يلزم يقطع صلاته، وإذا كان قضاؤها لا يلزم لأنه في مكان عام عند ذلك لن يلزم. أيضا ومن به جبيرة تيمم عن العليل بعد مسحها بما، كل من كان عنده جبيرة سواء كانت بالوجه بعضو من أعضاء التيمم أو بغير أعضاء التيمم ماذا يفعل؟ يغسل عن العضو السليم وإنما يمسح عن العضو العليل. إذا كان في عضو يحتاج إلى غسل ويحتاج إلى تيمم كعضو من أعضاء التيمم، وغسل ما يبدو من الصحيح، إيده مكسورة في جبس مثلا من مكان إلى آخر، يوجد كفه ظاهر، يغسل الكف وبعد ذلك في نفس الوقت تماما، وبعد أن يغسل الذي يظهر من الصحيح ماذا يفعل؟ بعد ذلك يقوم بعملية التيمم. وغسل ما يبدو من الصحيح في وقت طهر عضوه الجريح، وحيث صلى يعني في هذا الوضوء مع هذا التيمم أو في هذا التيمم فالقضاء لم يلزم، يعني إن الله سبحانه وتعالى رخص لنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أنه يكفيك يعني التيمم بالصعيد ولو لعشر سنين، عشر سنوات يفعل كل شيء وبدل الوضوء ماذا يفعل؟ التيمم. وحيث صلى فالقضاء لم يلزم ما لم تكن بموضع التيمم، إذا كانت بموضع التيمم هو لم يتيمم عن ذلك الموضع ولم يغسل ذلك الموضع فهو فاقد للأمرين معا، عند ذلك ينبغي عليه القضاء. طبعا إذا كان هذا في يد مثلا وأراد أن يقلد مذهبا آخر، فبعض المذاهب إنما تكتفي بالمسح على الكفين فقط، ويمكن للإنسان أن يقلد في ذلك، وعند الإمام أبي حنيفة يكفي المسح عليها فقط وعدم يعني القضاء. نعم. وهذا ربما إذا كان بعض الناس يعسر عليه ذلك، فالتقليد أولا شيء جيد يعني لأنه يخرجه عن العهدة، وبعد ذلك نقول إذا تمكنت احتياطا فماذا تفعل؟ تقضي، فيكون قد جمع. نحن لا يعني نأخذ بأقوال العلماء ونفعل الاحتياط في ديننا أولا وأخيرا. أو وضعت بغيره على حدث ولم يجوز تيمم مع الخبث، يعني لا يجوز الإنسان إذا ذهب إلى الطبيب وعنده عضو من الأعضاء فيه مثلا بيحتاج إلى جبيرة فليقل للطبيب أريد أن أتوضأ قبل. بعض الأطباء سامحهم الله يعني يدخلون هنا ويعتبرون أنفسهم فقهاء فيمنعون بعض الناس من الأخني. ماذا تمنعه؟ يريد أن يضع هذه الجبيرة على طهارة ولا يريد أن يضعها على يعني حدث، وهذا أو وضعت بغيره على حدث ولم يجوز تيمم مع الخبث. ما دام يوجد خبث في جسمه فيجب عليه أولا أن يزيل الخبث، ولذلك قالوا إن الاستنجاء يقدم على التيمم، بينما الاستنجاء لا يقدم على الوضوء وجوبا. لكن الأفضل مثلا إنسان غير مستنجي ماذا يفعل؟ لو لبس كف بعد الوضوء حائل ثم استنجى نظف مكانه، هذا التنظيف هل يؤثر على الوضوء؟ لا، ولا يوجد ناقض للوضوء، فلو أخر الاستنجاء جائز في الوضوء، لكن الأولى أن يقدم الاستنجاء. وأوجب إعادة التيمم لكل فرض أو لا لنفل فعلمي، فإذا تيمم الإنسان فيستبيح بذلك فرضا واحدا فرضا واحدا وما شاء من النوافل. طيب ما حكم فروض الكفاية؟ تيممت في الوقت ثم حضرت جنازة، هل أتيمم لها؟ لا، إن الجنازة هي تابعة في هذا البحث لأي شيء للنوافل، فيصلي فريضة كالظهر وما شاء من النوافل المؤكدة وغير المؤكدة وفروض الكفايات، حتى قالوا ولو تعينت عليه صلاة الجنازة. صورة تعين صلاة الجنازة واضح، كيف يكون ذلك؟ يعني إذا كان هذا الإنسان مثلا في صحراء ومعه أخ له ومات وكان يتيمم، فماذا يفعل الآن؟ صلى للوقت وأراد أن يصلي على هذه الجنازة، مع أن هذه هي فريضة كفاية، صارت في حقه فرض خاص. لماذا؟ لأنه لا يوجد أحد معه، فتكفين هذا الميت وأيضا تيممه ودفنه واجب عليه. من جملة ذلك مما يجب عليه ماذا؟ الصلاة عليه. فهل يحتاج إلى تيمم خاص للصلاة عليه، أم يكفي التيمم الذي تيممه من أجل صلاة الظهر مثلا؟ يكفي. هذا مختصر لباب التيمم، يعني الأولى أن نفهم الكتاب قبل أن نبدأ بالأحاديث. لعل الوقت قد داركنا نقف عند باب التيمم الحديث الأول ونتركه إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.